ايوه صفحة 60 ما شاء الله وصلنا صفحة 60 تبين بذاك أنه ايش فيه احنا هذا اللي وقفنا عليه اليوم اليوم وين نبدا 61 طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نحمد الله الذي لا اله الا هو على ما من به علينا من النعم الكثيره الظاهره والباطنه من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب تقريب تقريب التدمرية لشيخنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا ونحن في ليلة الأربعاء ليلة 25 من شعبان لعام 37 و400 ألف الموافق ليلة الأول من الشهر السادس لعام 16 و2000 وقفنا على فصل والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا صح؟ لكن الأخ يقول أن الفقرة الأخيرة من الصفحة اللي قبلها نراجع الفصل كامل خلنا نقرأ ها؟ نراجع الفصل كامل كله بأجر ما في مشكلة الفصل كامل فصل القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها تفضل صفحة 58 نقرأ تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحترف بها من القائل والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف لقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء طيب يعني الظاهر النصوص واجب أن نجري النصوص على ظاهرها لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين فخاطبنا بما نعقل وأمرنا أن نعقل فلا يمكن أن يخاطبنا بكلام غير مفهوم إذن لماذا أنزل الله القرآن إذا كان القرآن غير مفهوم وكيف يأمرنا أن نتدبر وأن نتلوه وأن نتعقله وهو لا يمكن تدبره ولا تعقله ولا فهمه هذا لا يمكن فهذا مما نجزم به بأن الظاهر مراد لأنه أنزل الله بلسان عربي مبين نعم فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها قد يكون وجوب التزام طاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيلها يعني النصوص الآن إما أن تكون في العقيدة لا سيما في صفات الله عز وجل صفات الله عز وجل من العقيدة وإما أن تكون في الأحكام في الحلال والحرام والواجب والمستحب والصلاة يقول إظهارها إمرارها على ظاهرها وفهمها على ظاهرها في نصوص العقيدة وفي نصوص الصفات هذا أولى لماذا؟ لأن مجال العقيدة لا مجال العقل فيه مجال الأوامر والنواهي والتكاليف فيه يعني في مساحة للاستنباط صح؟ أما العقيدة، العقيدة عبارة عن ماذا؟ أخبار غيبية تخبر بها، تسمعها، تؤمن بها، تصدقها، تعقد عليها بقلبك. لكن أحاديث الأحكام، نصوص الأحكام، أوامر، نواهي، صلاة، الحج، الزكاة، هذه في مجال لإيش؟ الإنسان يفقه. والناس وذاك اختلفوا، حتى الصحابة اختلفوا في باب الأحكام. واحد يقول يجوز، واحد يقول لا يجوز، واحد يقول مكروه، واحد يقول مستحب واجب، واحد يقول مستحب، صح؟ لكن خبر قاله الله وقاله رسول الله، ما الموقف منه؟ ها، تصديق والإيمان به. نعم. فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا. قطعا، إذا كان الظاهر هو مراد الله ورسوله على الوجه اللائق بالله عز وجل، نسبته لله أكيد أنها الظاهر مراد ومقصود. نعم. واجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق، ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف. وقد قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده. بالعكس، يكون قد عم عليه وضل له، يخاطب بكلام لا يريد ظاهره دون أن يبين له، إذا معنى هذا لا يريد أن يفهم. الله عز وجل يريد أن يبين لنا ويد لنا الهداية، فكان مراده جل وعلا بما أنه إيش يريد لنا الهداية وأن يبين لنا، أن يتكلم بكلام واضح بين، حاميم والكتاب المبين، كلام الله لو لم يكن واضحا ما كان بينا، وقد وصف الله بأنه بمبين وأنه تبيان لكل شيء. نعم. أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع. ما هو الكفر والباطل؟ التمثيل. التمثيل، إذا كان عندك بأن ظاهر القرآن التمثيل، التمثيل كفر وباطل، كيف تجعل ظاهر القرآن كفرا وباطلا؟ لا يجوز أبدا. واضح؟ فهو يقول: لا، الظاهر هذا غير مراد، لابد أن نؤوله. ليه؟ لماذا غير مراد؟ قال: لأنه يدل على التمثيل. لحظة، التمثيل نحن وياك متفقين على أن التمثيل كفر وباطل، فهل يعقل أن يقال ظاهر كلام الله كفر وباطل؟ ها؟ فلذلك احتجنا إلى تأويله. كلمة خطيرة هذه. نعم. ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا، ولا يقتضي ذلك أحد من المسلمين. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللاغي بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. اتفقوا على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقيا، وأنه مستو على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له وجها ويدين حقيقية حقيقة، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله: وهو بكل شيء عليم، وقوله: وهو على كل شيء قدير، وهو السميع البصير، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم،

واضح؟ واضح ولا لا؟ يقول من قال إن من قال إن ظاهر نصوص صفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهره معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه، فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد. ليش قال الآن؟ قال كلمتين اثنتين، أو اعتقد بشيء وقال كلمة. الاعتقاد اللي اعتقده أن ظاهر كلام الله دال على التمثيل، واضح؟ والتمثيل ليس مراد الله بالنصوص أنه يماثل المخلوقين، فقوله غير مراد صحيح. هل أراد الله بآية الصفات إثبات التمثيل؟ لا، واضح؟ فهو أخطأ وأصاب، وأخطأ وأصاب. بما أخطأ؟ لما قال أن ظاهر كلام الله يدل على التمثيل، صح؟ أخطأ. وأصاب لما قال غير مراد، يعني بما أنه يدل على التمثيل فليس مراد الله بذكر آيات الصفات هو إثبات التمثيل، صح؟ هل يريد الله عز وجل بإثبات الصفات التمثيل؟ ها؟ لا، لا يريد التمثيل. فهذا أصاب بقوله غير مراد، فعلا الله عز وجل ما يريد بذكر الصفات التمثيل، لكنه أخطأ لما قال أصلا ظاهر القرآن التمثيل، واضح؟ هاي الخطوة الأولى. ماذا قال؟ ماذا اعتقد أول شيء؟ أن ظاهر كلام الله يدل على التمثيل، يدل على التمثيل، إذن غير مراد الظاهر لأنه يدل على التمثيل، فكونه يدل على التمثيل هذا أخطأ، ما يدل على التمثيل. ففيما لو كان يدل على التمثيل كما هو ظن واعتقد، الله لا يريد التمثيل فصح، واضح؟ طيب، مش واضح؟ طيب أعيدها. يقول المبتدع أن ظاهر كلام الله عز وجل دال على التمثيل، أخطأ ولا أصاب؟ أخطأ. طيب يكمل يقول وبما أنه دال على التمثيل إذن كلام الله غير مراد لا يدل على التمثيل، فهو إيش اضطرعت يرجع الشيء الأول اللي أخطأ فيه وهو راحوا أول، ها؟ واضح؟ طيب أنا أشغل شيء. يقول فتمام ذاك أن من قال إن ظاهر نصوص صفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير في تقديره، لأنه إن فهم من ظاهر معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه. ما هو فهمه؟ أي. وأصاب في قوله غير مراد، فعلا الله ما يريد التمثيل. وإن فهم من ظاهر معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد. إذا أنت تقول أن ظاهر كلام الله عز وجل لا يدل على التمثيل فليش تقول غير مراد؟ خطأ تقول غير مراد، بما أنه لا يدل على التمثيل إذا مراد وليس بمراد، مراد، ليش تقول غير مراد؟ أخطأت بقولك غير مراد مع أن تعتقد أن ظاهر كلام الله لا يدل على التمثيل، بما أن ظاهر كلام الله لا يدل على التمثيل ليش تقول غير مراد؟ ماذا تقول أيها السنة؟ ظاهر كلام الله لا يدعى التمثيل وهو مراد، فالذي يقول ظاهر كلام الله لا يدعى التمثيل وغير مراد أخطأ، صح؟ والذي يقول ظاهر كلام الله يدل على التمثيل هذا خطأ، ثم يقول والتمثيل غير مراد لله، صح؟ التمثيل غير مراد لله، فالذي يقول أنا إيش غير مراد هذا أخطأ على التقديرين. التقدير الأول أن جعل ظاهر كلام الله دال على التمثيل أخطأ بهذا، وإن أصاب بقوله غير مراد لأن التمثيل غير مراد لله. التقدير الثاني يقول ظاهر كلام الله ما يدل على التمثيل، يدل على صفة لائقة بالله، ثم يقول غير مراد، ليش غير مراد؟ غلطان، بما أنه لا يدل على التمثيل فإذن هو مراد لله. أعيد بعد مرة، ها أعيد بعد مرة، من أجل أبي فهد أعيد مرة أخرى، تستاهل أبو فهد. طيب، والآن الشيخ يقول هذا مخطئ مخطئ الذي يقول غير مراد. كيف؟ الأول قال ظاهر كلام الله يدل على التمثيل، ها، وغير مراد. أخطأ، أخطأ بكلمته ماذا؟ دل على التمثيل ولا على كلمة غير مراد؟ على التمثيل، هذا من أول شيء أخطأ. الخطأ قوله في البداية لما قال ظاهر كلام الله يدل على التمثيل غير مراد. ليش هنا قلنا مع أن كلامه صحيح لما قال غير مراد؟ لماذا؟ يعني فيما لو كان، فيما لو كان ظاهر كلام الله يدل على التمثيل فعلا غير مراد صح، لكنه أصلا بنى قوله غير مراد وكلامه صحيح غير مراد، لأن التمثيل غير مراد. لكن نحن نخاطب يعني اختلف معه على ماذا؟ تعال من الخطوة الأولى، كيف جعلت كلام الله دالا على التمثيل؟ واضح؟ الثاني ما أخطأ الخطأ الأول، ما أتى على وجهه على طول وقال كلام الله يدل على التمثيل. إيش قال؟ قال كلام الله ظهر كلام الله ها لا يدل على التمثيل، تمام. ثم قال غير مراد، ليش تقول غير مراد؟ خطأ تقول غير مراد، لما؟ لأنك إيش تقول؟ إنك ظاهر كلام الله ها لا يدل على التمثيل، يدل على معنى يليق بالله عز وجل، إذن ليش تقول غير مراد؟ واضح؟ إذن ما الصواب الآن؟ إيش نقول؟ ظاهر كلام الله عز وجل لا يدل على التمثيل، يدل مع على معنى يليق بالله عز وجل ها، وهو مراد. التقديرين قوله غير مراد، اللي يقول غير مراد مخطئ، لكن التقدير الأول في كلمة غير مراد هو أصاب بكلمة غير مراد، هذا فيما لو كان ظاهر كلام الله يدل على التمثيل، لكن ده كلام الله ليس دال على التمثيل حتى تقول غير مراد، فهو أخطأ بقوله إن ظاهر كلام الله يدل على التمثيل والتمثيل كفر وباطل ولا يجوز بالله، إذن غير مراد صح؟ نقول نعم صح، لم يرد الله عز وجل بكلامه التمثيل والكفر والباطل، لم يرد الله ذلك. لكن تعال أنت لما قلت أن ظاهر كلام الله يدل على التمثيل أنت أخطأت أصلا، وإن أصبت بقولك غير مراد. الثاني قال ظاهر كلام الله لا يدل على التمثيل، سليم، لكنه غير مراد. ليش؟ بما أنه كلام سليم بلسان عربي مبين، الله الذي أنزله وهو أعلم بنفسه من خلقه فوصف نفسه بهذه الصفات، وظاهر كلامه لا يدل على التمثيل بل يدل على معنى لائق بالله عز وجل، فما الداعي تقول غير مراد؟ إذا ما هو الصواب؟ ظاهر كلام الله عز وجل لا يدل على التمثيل وهو مراد، ها؟ ظاهر كلام الله عز وجل لا يدعو التمثيل، يدعو على معنى لائق بالله سبحانه وتعالى وهو مراد لله عز وجل. طيب كيف عرفنا أنه معنى لائق بالله عز وجل؟ سؤال سهل هذا، كيف عرفنا هذا أنه معنى لائق بالله عز وجل؟ سبحان الله سهل، هو اللي قال عن نفسه، هيعقل أن يقول الله عن نفسه ما لا يليق به؟ ماذا يقول الله عن نفسه؟ ما يليق به أو ما لا يليق به؟ يعني لو قلنا لكم ماذا يقول الله، الحق ولا الباطل؟ إيش يقول؟ الحق. وما الذي وما هو الحق؟ أن يصف نفسه بما يليق به أو أن يصف نفسه بما لا يليق به؟ يصف نفسه بما يليق به صح؟ إذن ظاهر كلام الله حق ويليق به، كيف عرفنا أنه يليق به؟ ترى نفس السؤال بس أتعي مرة ثانية، تبني جاوبت الحين، لأنه هو الذي قاله عن نفسه، أيقول عن نفسه ما لا يليق به؟ ما يمكن، الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا، الله نزل أحسن الحديث، الله عز وجل العليم، الله عز وجل كتابه مبين، الله يريد لنا الهداية، ممكن ينزل يصف نفسه بالصفات لا تليق به أبدا. كل موجبات التصديق والإيمان اجتمعت في كلام الله عز وجل، فلا يسعنا إلا أن نؤمن بما وصف الله بنفسه. واضح؟ إذن الذي يقول ظاهر كلام الله غير مراد أخطأ على التقديرين. التقدير الأول قال ظاهر كلام الله يدل على التمثيل، والتمثيل غير مراد لله. ها، وين الخطأ اللي عنده؟ في المقدمة الأولى قوله أن ظاهر كلام الله يدل على التمثيل خطأ. طيب وقوله غير مراد صواب. صواب متى؟ فيما لو كان ظاهر كلام الله يدل على التمثيل فغير مراد لله. تبهتم؟ الثاني خطأ، التقدير الثاني يقول ظاهر كلام الله عز وجل سليم يدل على معنى لائق بالله سبحانه وتعالى، ثم يقول لكنه غير مراد. أخطأت، بما أنه ظاهره يدل على معنى لا يقول الله عز وجل، لا يدل على التمثيل، لا يدل على الكفر، لا يدل على الباطل، فلماذا تقول من غير مراد؟ واضح؟ الآن نعيد العبارة. فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهره معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه في المقدمة الأولى، أخطأ وأصاب في قوله غير مراد. كيف أصاب في قوله غير مراد؟ يعني فيما لو كان يدل على التمثيل فليس مراد الله التمثيل، وإن فهم من ظاهره معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه، وحينئذ ها وأخطأ في قوله غير مراد. فهو إن أصاب في معنى ظاهرها في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا. يعني إذا أخطأ كيف أخطأ؟ ها إذا قال لا، إذا قال تدل على التمثيل، إذا تدل على التمثيل فصح كلام غير مراد، لكن أصلا ما تدل على التمثيل، فيكون قوله خطأ على كل تقدير. طيب ما هو الصواب؟ الصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد، وأنه ليس إلا معنى يليق بالله. إذن ظاهرها مراد، لأن ظاهرها أصلا إيش؟ معنى يليق بالله عز وجل لا يماثل المخلوقين. واضح؟ طيب هذا كله الحين درس الماضي، كمل أبدأ درس اليوم. تفضل أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: والذي يجعلون ظاهر النصوص بمعنى فاسدا فينكرونه يكون خطأهم على وجهين. الأول أن يفسر النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك ويقولون إن ظاهره غير مراد. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: ابن آدم بلدت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. الحديث رواه مسلم. قالوا فظاهر الحديث أن الله يمرض ويجوع ويعطش، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول لو أعطيت النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر له، لأن سياق الحديث يمنع ذلك. فقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، واستسقى في عبدي فلان فلم تسقه. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده. نعم، واضح هذا؟ يعني الكلام لابد أن يؤخذ بسياقه. أكمل حديث كامل، لأن أنت ظاهر جدا في الحديث أن الذي مرض وجاع وعطش من؟ العبد ولا الله عز وجل؟ العبد. إذا قال إيش؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ما قال إيش لا أطعمتني. الله عز وجل يطعم ولا يطعم، صح؟ وقال إيش استسقاك عبد فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي، ولم يقل أسقيتني، واضح؟ الله عز وجل إنما بين في سياق الحديث المراد من الكلام، والحمد لله. نعم. ومثال آخر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، قالوا فظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله، وهذا معنى فاسد فيكون غير المراد. نعم. فنقول دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه مردودة من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. أما التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعينه لم يفهم أحد من هذا التركيب أنه يسير داخل عينه، ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. ولو ادعى أن هذا ظاهر لفظه، ظاهرة ولا ظاهر؟ ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والرعاية، لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية. صحيح. يعني الآن في كلمات مفردات وفي مراد من الجملة، ها؟ في مراد وفي مفردات. الكلمة المفردة لا يمكن أن يكون لها معنى في خارج الذهن إلا تضعها في سياق معين. في الذهن في كلمة اسمها عين داخل ذهنك، لكن برا في الواقع شنو عين؟ لو واحد قالك عين تنتظر عين، تقول له شنو عين؟ عين شنو؟ ايش عين؟ ها؟ ضعها في جملة حتى افهم. اذا قال شربت من العين غير لما تقول ايش ابصرته بعيني، غير تقول اجمل ما فيه العين، غير لما تقول ارسل الملك عيونه، غير غير غير. هنا ما وضعتها في جملة فهمنا معناك، اما كلمة عين هكذا واحدة ما تفهم منها شيئا، لا تفهم منها شيئا إلا أن تضعها في سياق. فاللي حصل عند هؤلاء أهل البدع أكثرهم الأعاجم، تعلموا اللغة العربية فأخذوا يفسرون الجمل بأخذ المفردات، كلمة ومفردة يترجمها لك ما يفهم معناها. تجري بأعيننا، راح بحث عن كلمة تجري باللغة العربية ما معناها بلغته، وكلمة عين ما معناها بلغته، فوضم الكلمة على هالكلمة فوجد المعنى غير مستقيم، كلا يحتاج إلى تأويل. لكن العربي يفهمها. لا، ما تقول فلان في عيني، عفو عليك في عيوني، ماذا يفهم؟ هكذا الولد اهتم لي بالولد، سأضعه في عيني. لا تضع في عينك يا أخي، ما هو كحل تضعه في عينك يضحك عليك، يقول الشيخ لا ضحك منك واحد، حط ولدك بعيني، أنا قلت لك بطحنه بسوي كحل وحطه بعيني، تفهم هذا؟ ما حد يفهم هذا الكلام إلا واحد، لو فهم أحد هذا الكلام ها لكان مضحكا ولا لا؟ صح. لما يقول والله أنت فلان، والله أنت محلك القلب، يعني شو القلب غرفة نوم ساكن فيه أنت؟ لا، فلان ساكن قلبي، يقولونها ولا ما يقولونها؟ هل ساكن قلبي يعني القلب نفسه فيلا ولا شقة ولا غرفة ساكن فيها؟ لا، لكن يفهم من هذا الكلام سكن قلبي أن له معزة، أنك تحبه، أن الآخرة، هذا هو المراد. الآن نأتي إلى قول الله عز وجل تجري بأعيننا. نحن يتفق معنا أهل البدع، لا نقول نتفق مع أهل البدع، يتفق مع أهل البدع أن معنى تجري بأعيننا يعني برعايتنا، بمرأة منا، بحفظنا. البدع يتفقون معنا، هم يقولون ونحن نقول، نحن نقول هم يقولون، أن تجري بأعيننا يعني بمرأة منا، بحفظنا، صح؟ واضح؟ طيب إيش الفرق بيننا وبينهم الآن؟ متفقين يعني نحن وأهل البدع؟ لا، الخلاف بيننا وبينهم مع اتفاقنا أن المراد برعايتنا، إلا أن أهل السنة يقول والآية تدل على إثبات صفة العين لله. هم يقولون هذا هو المراد، وليس معنى هذا أن الله له عين. أهل السنة يقول هذا هو المراد، وفي الآية إثبات صفة العين لله عز وجل. واضح؟ طيب، يقول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما الذي يبقى؟ وجه الله أو الله؟ الآية إيش؟ ويبقى وجه. أعيد السؤال، ما الذي يبقى؟ الله ولا وجه الله؟ الله. فيقول أهل البدع الوجه المراد به الذات، الله الذي يبقى. وأهل السنة يقولون الذي يبقى من؟ الله. إذن هنا أهل البدع اتفقوا مع أهل السنة بأن الذي يبقى الله، لكن أهل السنة يقولون المراد أن كل شيء يفنى ويبقى الله جل وعلا وحده، هو الحي الذي لا يموت، لا يفنى ولا يبيد. وفي الآية إثبات صفة الوجه. هم يقول لا، المراد الذات يبقى الله، يبقى ذات الله، وليس معنى هذا أن لله وجه. واضح؟ إذن هنا الاختلاف أننا نثبت المراد، نفهم المراد ونثبت ما دلت عليه النصوص من إثبات الوجه، اليد، العين، الأصابع. هم يأخذون المراد ويحرفون صفات الله عز وجل. طيب، إن قال قال طيب بما نحن متفقون على أن الذي يبقى الله عز وجل، لماذا الخلاف؟ هذا أثبت الله وجه وليس إلا أثبت. كيف ما نثبت الله وجه؟ هو الذي أثبت نفسه. مختلفون لأنهم ينكرون شيء أثبته الله، كيف ما نختلف معهم؟ نحن نؤمن ونصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة، هم لا ينكرون، وإن كان هذا إنكارهم عن طريق التأويل اللي هو التحريف، صح؟ فنحن نؤمن ونثبت. فلو كان هذا ليس في إثباته قيمة، لماذا يقوله الله؟ الله عز وجل لا يعجز أن يقول كل من عليها فان ويبقى الله. يعجزه؟ ما يعجزه. ليش ما قال رب العالمين كل من عليها فان ويبقى الله؟ ما قال ذلك، قال ويبقى وجه ربك. لا، شوف ذو الجلال، فوصفه إيش؟ بالجلال، لأن الوصف هنا للوجه ولا للرب؟ الوجه. لأن لو كان للرب لقال إيش؟ أي لقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ربك ذي الجلال والإكرام. لأن وجه ربك، رب هنا مضاف إليه مجرور، لجاءت صفة الوجه مجرورة فيقول ربك ذي الجلال، لكن ماذا قال الله عز وجل؟ ويبقى وجه ربك ذو، وجه ذو. إذن ذو صفة إيش؟ لوجه وليس لرب. هذا في سورة الرحمن آخرها ماذا قال؟ قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هنا ذي صفة للرب، لكن هنا الآية ويبقى وجه وجه ربك ذو. فالآية أثبت الله فيها صفة الوجه ووصفه بإيش؟ بالجلال والإكرام. فيأتي آت ويقول لماذا يختلف؟ خلنا حبايب، أنت تثبت صفة الوجه لله موصوف من جلال الكرام، وأنا ما أريد أن أثبت. قل لا يا أخي، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تؤمن بالمراد وتنكر الوجه الموصوف بجلال الكرام؟ هذا لا يجوز. ثم صفة الوجه صفة كمال ولا نقص؟ كمال. حتى في المخلوق، في المخلوق صح، كمال ونقص، كمال. فكيف يصف الله نفسه بالكمال وتأتي أنت وتنفيه؟ انتبهتم؟ مسألة تعدي خطير هذا، أن يصف الله نفسه بالكمال فيأتي إنسان وينفي كمال الله عز وجل. ما الدليل أنه كمال؟ ها؟ بدليل أنه وصف نفسه، لا يصف نفسه إلا بالكمال، أي يصف نفسه يعني الآن وصف الله جل وعلا نفسه بالوجه، احتمال كمال واحتمال نقص. لما كان المتكلم هو الله عز وجل ووصف نفسه والكمال لله المطلق، ما بقي إلا إيش؟ اليقين بأنه كمال ليس نقص، صح؟ أي وصف، أي وصف، يا يعني كمال يا يعني نقص. وإلا المتكلم الله عز وجل وهو أعلم بنفسه وأصدق قيل وكلام أحسن الحديث وأنصح جل وعلا هداية لخلقه، أنزل في كتاب الهدى والنور وقال بأنه له وجه، فما يسع المسلم إلا أن يقول إن لله وجها. وهذا على سبيل المثال، وهكذا قلنا العين واليدين، وينزل ويجيء ويأتي ويغضب ويسقط، كل ما وصف الله بنفسه فكل ذلك لا يقوم بالله سبحانه وتعالى، هو من صفات الكمال لله جل وعلا. واضح؟ واضح؟ طيب كمل. قال: وأما المعنى فإن من المعلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام كان في الأرض، وأنه صنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض كما قال الله تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وقال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى. ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره، قدره حق قدره وعلم أنه مستوى على عرشه بان من خلقه، ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه، أن يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. أي معنى فاسد؟ أن السفينة في عين الله، ما في حديث ما. نعم. وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى يكلأها بعينه. لكن تدل هذه الآية على ماذا؟ على إثبات صفة العين. المراد شيء وتفسير المفردات شيء آخر. نعم. ومثال ثالث في الأثر: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا: فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: أولا، هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس رضي الله عنه. قلت: قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي رحمه الله: حديث باطل فلا يلتفت إليه. انتهى كلامه رحمه الله. ثانيا، أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال: يمين الله في الأرض، فقيده في الأرض ولم يطلق، وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق. ومعلوم أن الله تعالى في السماء، لأنه قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير مشبه به، فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل؟ إذن هذا أول حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، موقوف عن ابن عباس، حتى ابن عباس أظن لا يصح عنه. ثم أن الحديث فيه في سياقه ما يدل على أنه ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد المتكلم سواء يعني لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله صح عن ابن عباس ما أراد أن الحجر نفسه هو يمين الله، لأنه قيده قال يمين الله في الأرض والله في السماء. الأمر الثاني وقال فكأنما صافح الله، إذن ما صافح الله كأنما. نعم. الوجه الثاني أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا فظاهر الآية أن الله على العرش، والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى محدودا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مبارك. فنقول إن عرض الله تعالى على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا، فإن الله تعالى قد علا على عرشه محدودا يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم أن يكون الله محدودا، وهو علو يختص بالعرش، والعرش على المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء، وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد؟ طيب. مثال آخر هم يقول إذا قلنا الرحمن على العرش استوى فيلزم من هذا أن يكون الله محدود، لأن العرش محدود فيكون محدود على محدود. أين هذا اللازم أصلا؟ ها؟ لازم باطل. هو يتصور شيء باطل ثم بناء على هذا الباطل ماذا؟ ها؟ يعني يبني باطل آخر. واضح؟ المقدمة الأولى باطل، وهو إيش؟ إذا قلنا بأن الله مستوى على العرش فإذا هو محدود مستوى على محدود، النتيجة ها إذن الله غير مستوى على العرش، وهذا ليس بالصحيح. الله عز وجل مستوى على العرش يعني فوق العرش وليس بحاجة إليه أصلا. واضح؟ طيب استمر. مثال آخر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا فظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقيتين وهما جارحة، وهذا معنى فاسد يكون غير مراد. فنقول إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا، فإن الله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته، وبهما يأخذ ويقبض ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفاته. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذ الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فترض في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. فأي معنى فاسد يلزم ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد، وقد يسمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد. طيب الآن ليش يقول الشيخ فظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقيتين في مقابل من قال مجاز؟ فرد سوء قال لا، بل حقيقة، هي يد حقيقة، يد حقيقية، يدان حقيقيتان في مقابل من قال أنه مجاز. هذه واحد. اثنان، هذه اليد لله عز وجل وصفت بأوصاف لا يمكن أن تطلق إلا على اليد الحقيقية، منها التثنية. لما قال الله عز وجل يداه مبسوطتان ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما يستقيم إلا أن تفسر اليد بمعنى اليد، لأن أهل التحريف يقولون ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، بقدرتي لقال إيش ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، لكم لما قال بيدي قال بيدي. واضح؟ اثنان، أن إبليس أيضا مخلوق بقدرة الله، كل شيء مخلوق بقدرة الله، فحينئذ لن يكون ميزة أو مزية لآدم عليه السلام كونه مخلوق بيد الله. تبهتم؟ إبليس مجادل، يجادل حتى بالباطل، لما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، كذب عدو الله، مادة الطين مجمعة، مادة النار مفرقة، الطين أحسن من النار، يقول أنا خير منه، لما خير منه؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، مع أن المخلوق من طين أظلم مخلوق من نار، مجادل. فلو كان اليد معناها القدرة لقال إبليس المجادل عدو الله المبين، لقال يا رب وأنا خلقتني بقدرتك، تبهتم؟ لكن ما قال ذلك، مما يدل على أن إبليس أعلم بالله من المعتزلة والجهمية. ثلاثة، أن الناس يوم القيامة في حديث الشفاعة يأتون من ثم من ثم من ثم من ثم من، أول ما يأتون آدم عليه السلام، هو الوحيد الذي يقول يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجدك الملائكة. فلو كان اليد معناه القدرة لقال مثل ذاك لمن؟ لنوح عليه السلام، لإبراهيم عليه السلام، لموسى عليه السلام، لعيسى عليه السلام، لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن بالذات يقولون لمن؟ لآدم عليه السلام. هذا الأمر الأول. أمر أول في ماذا؟ في أن اليد وصفت بصفات لا يمكن أن تنطبق إلا على اليد الحقيقية. واضح؟ ما هو الأول شيء قلنا؟ أن بالتثنية وأن الله خلق آدم بها. اثنان، أن الله عز وصف بأنها يمين، ولا يقال عن اليد بمعنى القدرة أو اليد بمعنى النعمة يمين، فكونها وصفت باليمين دليل على ماذا؟ على أنها يدا حقيقية. ثلاثة، أنها وصف بماذا؟ بأن الله يقبض بها ويبسط، وقد جمع قال الله عز وجل إيش؟ والسماوات مطويات بيمينه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فكونه يقبضها ويبسطها في الحديث الصحيح في المسلم أن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، فكون يدل على يقبض بها ويبسطها للتائبين، هذه أوصاف القبض والبسط ما تنطبق إلا على ماذا؟ على اليمين، على اليد حقيقية. وبعد كم وصلنا؟ يمكن أربعة ولا لا؟ أربعة، أن جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ربه جل وعلا بماذا يا إخوان؟ بالأصابع، فيضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والثرى على أصبع والشدة على أصبع وسائر الخلق على أصبع ويهزهن، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يهز يده، حتى قال ابن عمر أساقط المنبر برسول الله؟ يعني لما ذكر هذه العظمة المنبر اهتز بالرسول صلى الله عليه وسلم. فكونها يد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أصبع وأصبع وأصبع دل يقينا على ماذا؟ على أنها ها يد حقيقية، ليست إيش؟ مجاز كما يقولون. تبانا؟ ثم نقول اليد صفة، صفة كمال ولا نقص؟ كمال. يا إخوان يد، أعيد السؤال، اليد صفة كمال ولا نقص؟ كمال. يعني من يتمنى أن يرزق الله ولدا بلا يدين كأنه سمكة؟ ها ليه؟ يدين أحسن، أكمل، أكمل. طيب من الذي أعطى المخلوق يدين؟ الله عز وجل، واليدين صفة كمال، ولذلك معطي الكمال مولي الكمال هو أولى بالكمال. هذا مبتدع وده يقتنع قال لك المخلوق هو الذي له يد، صح، والخالق له يد، شو المشكلة؟ إذا قلنا الخالق له يد والمخلوق له يد يتماثلان. خلينا الآن بين المخلوقين، هل أيدي المخلوقين متماثلة؟ ها؟ أيدي المخلوقين غير متماثلة. إذا كانت أيدي المخلوقين غير متماثلة فكيف تتماثل يد الخالق مع يد المخلوق؟ يد يقبض بها الأرض ويطوي بها السماء تماثل يد المخلوق؟ أيدي المخلوقات غير متماثلة، في يد صغيرة وكبيرة وسوداء وبيضاء وضعيفة ومريضة وسقيمة، ويمين وشمال، وفي هذه يد الإنسان، في أيدي بعد الحيوانات، في الطيور، في أيدي الحشرات، في أيدي الأبواب، وكم يد الأبواب والإنسان والبشر والحيوانات كم يد ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. هل هي متماثلة؟ غير متماثلة، بل أن يد الإنسان اليمنى لا تماثل اليسرى، وهم يدان في إنسان واحد غير متماثلتين، فهذه يمين وهذه يسار، هذه مواصفاتها تختلف عن هذه. شوف هذا وين اتجاه الإبهام، شوف ولا اتجاه الإبهام، شوف البصمات فيها، الخطوط فيها تختلف، شوف قوتها تختلف، وقد تكون إحدى اليدين مريضة أو مقطوعة أو مشلولة. اليد واليد لا يتماثلان في جسد واحد، يد الخالق والمخلوق يتماثلان؟ لا يمكن هذا. بل أنا اليد الواحدة في إنسان واحد، مش اليدين، يد واحدة، هل تتماثل بين فترة وفترة؟ لما كان صغير ثم أصبح شابا ثم أصبح شيخا، هل تتماثل؟ كان صغيرا ثم صار شابا ثم صار، الله خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف إيش قوة، ثم جعل بعد قوة ضعفة، صح ولا لا؟ تختلف اليد قبل الإصابة تختلف عنها بعد الإصابة، وقبل العملية تختلف عنها بعد العملية، وهي يد واحدة. فكيف إذا قيل الله له يد صير مثل يد المخلوق؟ أبدا. وذاك عامة الناس بفضل الله عز وجل لعقائدهم، من اختلطت بهذه الفلسفة ولا بعقائد الكلام أهل الكلام وأهل الأهواء، ما يقع أحد في نفسه أنه إذا قال لله يدا تماثل يد المخلوق أبدا. عوام يقول الموت موت بيد الله، يا الله كل شيء بيد الله، ما يجي في بالي إذا قلت الموت بيد الله وكل شيء بيد الله أن إيش، أن الله يد تماثل المخلوق أبدا. وحينئذ ما قلناه في اليد نقوله في الذات. إذا كان إذا أثبتنا لله يدا يلزم منه إثبات التمثيل مثل يد المخلوق، إذا لله ذات مثل ذات المخلوق؟ لا، الذات لا، الذات لله ذات تليق به، والمخلوق ذات تليق به. قلنا له القاعدة ما هي؟ القول في الصفات كالقول في الذات، ما الفرق؟ كما أن له ذات تليق به لا نحيط بها علما، لا تماثل صفات المخلوق ذوات المخلوقين، فلله صفات، ومنها اليد، منها الوجه، منها الأصابع، تليق به لا تماثل صفات المخلوقين لا نحيط بها علما. فالقول في الصفات كالقول في الذات. نعم كمل. قال رحمه الله تعالى: وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين اصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. فقالوا: على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، فيلزم منه المباشرة والمماسة، وأن تكون أصابع الله سبحانه وتعالى داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. وقالوا: على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع جوارح، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول: على الوجه الأول إن كون قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزمه مباشرة والمماسة، ولأن تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا. ألا ترى إلى قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يماسهما. شفت المثال ضربه؟ يقول الله: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب بين السماء والأرض وهو إيش؟ لا هو لامس السماء السبع الشداد ولا هو ملامس الأرض، السحاب. فالشيء بين الشيئين ليس بالضرورة أن يكون ملتصق بأحدهما ولا بهما. وإذا يضرب مثلا يقول: بدر، منطقة بدر بين مكة والمدينة، وهي ليس ملتصقة بمكة وليست ملتصقة المدينة، صح؟ طيب كمل. ويقال: سترة المصلي بين يديه وليست مباشرة له ولا مماسة له. فإذا كانت البينية لا تستلزم مباشرة المماسة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط. قد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه، ولا يحل فيه شيء من خلقه، ولا يحل فيه شيء من خلقه، وأجمع السلف على ذلك. ونقول على الوجه الثاني إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسدة، وحينئذ يكون مراد قطعا، فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل، ولا تماثل أصابع المخلوقين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. أين يجدون هذا الحبر هؤلاء من اليهود؟ يعني في التوراة عندهم، فيما أوحي إلى موسى عليه السلام أن الله يعني يوم القيامة يجعل السماوات على أصبع، والأرض على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلائق على أصبع. نعم، فيقول أنا الملك. يقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نوادره تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟ في معنى فاسد الحمد لله. في واحد مزاهد الكوثري من المعاصرين، مبتدع كبير، هذا مصري من أصل تركي، جاء إلى حديث مسعود هذا هو صحيح البخاري، فقال لما ذكر الأحبار ذاك للرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع، والأرض على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ويهزهن ويقول أنا الملك، صحيح البخاري صحيح مسلم. إيش يقول ابن مسعود رواه الحديث؟ يقول: فضحك من النبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. الحبر من هم الحبر؟ اليهود، العلماء اليهود. يقول زاهد الكوثري: النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ليس تصديقا لقول الحبر كما فهم ابن مسعود، قال طالب مسعود فهم غلط، انما ضحك استهزاء بهم، كيف تقول الله لو اصبع يضع السماوات على اصبع ويضع على اصبع، ايش الكلام هذا؟ فيقول ظن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا، والا هو ضحك استهزاء وسخرية به. هل هذا وارد؟ ليس بوارد، لكن الناس ما يقتنعون ليس بوارد هكذا. اقنعهم ان هذا ليس بوارد، نقنعهم. اولا الله يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم، يعلم بان ابن مسعود سيروي هذا الحديث ويتناقله الناس، وياخذ البخاري والله في صحيحه ومسلم في الصحيح، وينتشر والامه تعتقد فيه. لا، أوحى الله وهو العليم بكل شيء إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره أن ينبه ابن مسعود أنه قد فهم أنك ضحكت تصديقا، مع أنك ضحكت استهزاء وسخرية منه، لكن ما حصل ذلك. هذه واحدة. اثنتان، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي واحد يسيء إلى الله عز وجل ويقول أصبع وأصبع وأصبع والله ليس له أصابع ويضحك؟ ها، كان أولى ماذا؟ يغضب، يتمعر وجهه، كيف تقول عن الله عز وجل هالكلام؟ مش يضحك. تبهتم؟ ثلاثة، أيهما أولى أن يفهم؟ ضحك استهزاء وسخرية أو ضحك تصديقا؟ الذي شهد الحادثة وكان حاضرا، ولا واحد بعد قرون يأتي ليفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ها سخرية؟ ها، صح ولا؟ أيهم أولى؟ الشاهد هو الأولى، الشاهد هو الأولى. الآن كثير من المشاكل تصير يا أخوان في المراسلات في الواتساب، والسبب أن هذا الكلام الصامت يفهم واحد غلط، صح؟ لكن الكلام المباشر تفهم منه ما لا يفهم منه غيره. وأنا دائما أضرب مثلا، أقول إن النبرة تغير المعنى، نبرة الصوت تغير المعنى، واضح؟ شلون؟ أضرب مثلا، كما لو قلت لشخص: كم عمرك؟ لو كتبتها تبكي جرب جرب عبد الرحمن اكتبها كم عمرك تبكي اكتبها الجملة رقم واحد كم عمرك كتبتها زين في جملة ثانية ثانية ثانية ثانية كم عمرك اكتبها الثانية ثانية هل بينهما فرق الحين كنت بالكتاب بينهما فرق لا فرق بين كم عمرك وبين كم عمرك ها؟ ما الفرق بينهما بالكتابة لا شيء نفس كم عمرك كم عمرك لكن بالنبرة ايش فهمتم من الاولى وايش فهمتم من الثانيه الاولى مجرد سؤال بعرف عمرك كم الثانيه احتقار ها لما يقول شخص لشخص ما اسمك ما اسمك اختلف فابن مسعود اللي كان حاضر والحبر قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فهم ونقل الامه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ايش حتى بدأت نوازن لما تصديقا لقول الحبر وهذا جاي بعد قرون يقول ايش ضحك استهزاء وسخرية من نتبع زاهد الكوثري ولا ابن مسعود الهذلي ها مسعود باقي واحدة لما قال الأحبار يضع نجد أن الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع والشجع على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل ضحك حتى بدنا وجد التصديق لقول وتلى الآية التي فيها ذكر ماذا اليد اليمين والقبض فالآية إيش يا إخوان ها موافقة لإثبات اليد والأصابع التي ذكرها الحبر تبهتم فهذا يدلك على ماذا على أنه ضحك تصديقا ولا استهزاء تصديقا واضح طيب باقي شيء باقي سؤال طيب ليش ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا طيب وهذا الشيء اللي ضحك تصديقا سره صلوات ربي وسلامه عليه أنما أنزل الله عليه موافق لما أنزل الله عز وجل على موسى ما في تناقض وذاك رب العالمين لما زكى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودافع عنه ماذا قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون ماذا الله عز وجل قال بل جاء بالحق صدق المرسلين كلامه موافق للرسل السابقين فالرسول سره أن ما ذكروه عن مما أنزل الله على موسى عليه السلام هو موافق لما أنزل الله عليه سره ذلك فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر السؤال من منكم كتب هذه النقاط ويستطيع أن يقرأها علينا ومن منكم من لم يكتبها اللي ما كتبها ما لم يقول أرفع يدك بس نبي واحد كتبها ويعيدها معناه للأسف مو كاتبها طيب كتبتها واحد لو كان استهزاء علم الله عز وجل لو كان استهزاء علم الله استهزاء و بين للنبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحبك المسعود الذي سيروي للأجيال هذه القصة تصديقا وهو مع أنك تضحك يا رسول الله إيش استهزاء لكن الله أقر ابن مسعود على ما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيش ضحكة ضحكة تصديقا واحد اثنان لما لما تف يعني إيش العصبية هذه عشان ذاك تركي هذا عربي قدم فهم مسعود مسعود هو حاضر الحادثة اللي شاهد الحادثة عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش إخوان ضحكة تصديقا وأولى أن نتبع فهمه من قول من يأتي بعد قرون يقول ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم استهزاء وسخرية بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية تلا الآية الموافقة على إثبات هذه الصفات. وبعد بس ها لو كان يسيء إلى الله لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. مو يضحك، لو كان فيه إساءة لله عز وجل ما كان من مناسب أن يضحك، كان غضب، كان معرض، قال أعوذ بالله عما تقولون، تعالى الله عما تقولون، ما قال كذا، بل ضحك حتى بتنا وجده، واستدل بالآية الموافق على إثبات صفة اليد. واضح؟ طيب ما الذي أضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا؟ ليش؟ ما الذي سره؟ أن ما أنزل الله عليه موافق لما أنزل الله على موسى عليه السلام. واضح؟ يلا أكمل عشان الدرس الأخير، خلص الفصل هذا، نلقاكم إن شاء الله بعد رمضان. أقرأ سريع شوي. ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى لما خلقت بيدي، إنه مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا. في يدي وفي أيدينا، هذه تختلف عن هذه، فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين. وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة. الأول من حيث الصيغة، فإن الله قال في الآية الأولى لما خلقت بيدي، بيدي، شوف بيدي غير أيدينا، فيها حرف الجر هذه، قال ما معك أن تزل ما خلقت بيدي. يختلف حيث اللفظ والتركيب، كما تعلمون أن تركيب الكلمات بل حتى حركات الكلمات، حركات الكلمات تختلف، لو فتحت أو نصت أو كسرت أو ضممت حرف أعطى معنى ثاني، صح ولا لا؟ يعني مقلب ومقلب في فرق بينهم؟ مقلب اسم فاعل، مقلب اسم مفعول، هذا غير هذا، واضح؟ يختلف. نعم، فهنا قال لما خلقت بيدي. نعم، الثانية وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله قال فيها مما عملت أيدينا. نعم، ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها لما خلقت يداي. يداي، نعم، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليهما في الثانية. نعم، العمل يضاف إلى اليد، ليس مراد منه إيش؟ مباشرة العمل باليد، بما قدمت أيديكم. قدمت أيديكم يعني ماذا؟ بس أعمالهم باليد، ولا ما اعتقدوا في قلوبهم وما قالوا في ألسنتهم وما فعلوا بأرجلهم، صح ولا لا؟ يعني بما قدم قولهم إن الله فقير، يدخلون جهنم لأنهم قالوا إن الله فقير بما قدمت أيديهم، معنى إيش؟ هذا قول، صح ولا لا؟ الذي يقول اتخذ الله ولدا، هذا اعتقاد في قلبه حتى لو ما ترفض، يدخل جهنم بما قدمت أيديه. وكذا الذي يعمل صالحا، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، يعني بما قدم، بما كسبت الأيدي، بما قدمت الأيدي، بما عملت الأيدي. يختلف عن لما يقول الإنسان عملت بيدي، بيدي يختلف عن إيش؟ مما عملت أيديكم، مما كسبت أيديكم. فالآية مما عملت أيدينا أنعاما، يعني الأنعام مخلوقة لله عز وجل، لكن هل خلق الله عز الأنعام بيده كما خلق آدم عليه السلام بيده؟ لا، حتى محمد صلى الله عليه وسلم ما خلق الله بيده، آدم خلقه الله بيده، مش الحيوانات خلق الله بيده. فقال مما عملت أيدينا أنعاما، فمما عملت أيدينا غير إيش؟ ما كان تسجد لما خلقت بيدي، الصيغة مختلفة، المعنى حينئذ مختلف. نعم، كمل. الثاني أن الله تعالى أضاف في الآيات الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى يديه، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. نعم، ألا ترى إلى قول القائل كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو فاعل الكتابة، ومدخول الباء وهو القلم حصلت فيه الكتابة. نعم، وأما الآية الثانية كتبت بالقلم، يعني حصلت الكتابة بالقلم، خلقت بيدي، ها يعني حصل الخلق بيدي الله سبحانه. نعم، وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا، فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال مما عملنا،